تحتينش. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضل أخانا شيخ. هناك تعليق واحد قال أحد الإخوة، قال للأسف أقولها مع كبير احترامي لفضيلة الشيخ، قال الشيخ توهم أنه محيط بالنازلة وملابساتها، فعذره هو هذا الوهم والظن بنفسه، والظن لا يغني من الحق شيئا. فنرجو من الشيخ الجليل أن يعيد النظر في القضية فيفصل لنا أحداثها ويؤصل لنا أحكامها بإطار الأدلة وحساب النتائج والمصالح والمفاسد. وهذه نقدات سريعة على فتواه هذه. حبس الأولى، ما معنى يذكر بالأدلة؟ هذه الكلمة الأولى، أشكره على هذا الاحترام الجديد الجليل والعظيم، ومع وصفه لي بالتوهم أنني محيط، من أين له أن يحكم هذا الحكم أني متوهم؟ شيخ، هو في العراق، لعله أقرب إلى الشام. شيخ، هو هذا الشخص في العراق؟ نعم شيخ. إذن ما دام هو في العراق إذن هو مثلي، ولا إحاطة له بقضيتي. يبدو لي من خلال هذا الاعتراض أخ العراقي الذي الآن مسمى بمشرف، وأنا لا أدري مكانته العلمية ومستواه العلمي، والذي تجرأ جزاه الله خير وبارك الله فيه على حسن أدبه معي ووصفني كما قال. هو اقرأ ما قال. قال فعذره هو هذا الوهم والظن بنفسه، والظن لا يغني من الحق شيئا. الله يبارك فيك، أنا أريد منه أن يبين لي هذا الظن الخاطئ الذي هو مني وهم. شيخ، هو قد بين فيما يأتي. لا يبين أين وهمي. لم يبين وهما. شيخ، هو يشرح كلامه هذا. الآن أنا أظن أن الوهم الذي هو وصفني به هو الذي أصيب به، أنه لم يسمع كلامي جيدا. نعم، ولم يتمعن ما قلت في كلامي. أولا، لم نتكلم على غزوة الأحزاب، تكلمنا على غزوة ماذا؟ بدر. ممكن أشرنا إلى غزوة الأحزاب، ما ذكرناها كليا. ما أشرنا إليها. إذن هذا الوهم الأول. من الأمر الثاني الذي يبين أن الرجل يسارع في الرد، وهذه لا يليق بطالب علم ولا تليق بمكانة طالب علم، أن يسارع في الرد. عليه أن يقرأ ويسمع جيدا ويعيد السماع، ثم بعد ذلك يبني على أشياء يذكرها هو، قلت كذا والصواب كذا، حتى يبين أنني وهمت، وأشكر له سعيه بعد ذلك. أما مجرد الشيخ وهم فهذا ما يدل إلا أنه هو كما قالوا رمتني بدائها وانسلتي. أما أنا في كلامي السابق ما قلت نرد كلام العلماء المجتهدين في النازلة، هذا لا يليق بطالب علم مبتدئ، نهيك عمن يصفه هو بالعالم وبالشيخ أن يصفني به. أنا قلت وكلامي بينته بوضوح، وليس أول مرة يخرج الكلام، قد خرج كتابيا قبل هذا في كلام أبي سهيمة. نعم. قلت أن النازلة لا بد لها من علمين، علم بالشرع وهو العالم، علم بالواقعة وما أحاط بها من ملابسات وتغيرات. فكلام الشيخ قلت رحمه الله ناصر، قلت لما تكلم في بداية الأمر أنا الذي دافعت، لعل هذا لم يخلق بعد أو ما زال يلعب، هذا عمر الذي العراقي لعله كان بعيد عن الشرع، لا أدري ما ذاك الزمان، أنا دافعت عنه، وكان هذا في محاضرة ألقيتها في الجامعة حيث أدرس، وبينت صحة ما قاله الشيخ ناصر في ذاك المكان، وبينته بأصول، ولعلي ذكرتها في الشريط نفسه. ثم قلت وأما فتواه تلك، من أراد أن ينزلها على ما هو الحال الآن بعد هذه التغيرات التي وقعت فقد أخطأ، وهذا هو عين الصواب، لأن الشيخ ناصر له علم بالشرع وأما الواقع التي فيها ملابسات جدة الآن، شيخ ناصر لا علم له بها حتى نأخذ بفتواه الآن وننزله على هذا الواقع اليوم. هذا من الخطأ والخطر، ذكرت هذا وبينت هذا. أنا ما قلت نرد جميع فداء هذا العلم هكذا في الناس إلى بدون أي، لا، كل عالم إذا تكلم في قضية وهو من المعاصرين الآن الموجودين وتكلم، ننظر إلى كلامه بهذا، بالعلم الشرعي من جهة والملابسات من جهة. إذن أنا وضعت هذا وما رددت، فإذا هو الوهم من من؟ منه هو، أنه وصفني بأني أرد كلام أهل العلم، وهذا خطر منه، وهذا ظلم واعتداء منه، فأنصحه أن يتوقف عن الإشراف ما دام لا يحسن الفهم. فكيف مثل هذا يشرف عن قضايا علمية ويتكلم ويرد يفعل هذا وهو لا يحسن فهم كلام من تكلم بوضوح؟ يا أخي هكذا كان كلامي أنت رشيد؟ نعم، هذا هو كان كلامي في إنزال فتوى العالم الذي توفي في قضية وجدت الآن وتغيرت ملابساتها. فليتق الله هذا الأخ عمار وليعد إلى رشده وليقرأ جام بتمعن وتدبر إلى كلام الذي يسمعه أو يقرأه، حتى لا يرمي غيره بما لا يليق أن يرمي غيره. وإذا شاء أن يعرفني جيدا فليسأل المشرفين معه، اسمه أبو الأشبال، يعرفني معرفة جيدة وسمع مني في رد وضعوه عندهم وقبلوه كلهم فيه من الفساد ما فيه، وعظموا الرد، والرد مشحون بكلام لا يحيق أن يرد. أبو الأشبال على علم بذلك، فإن شاء فليتصل به. وكذلك معهم ظهر لي أبو مرداسي، معهم ولا لا؟ لا لا، خلاص. إذن هذا فليرجع إلى أبو الأشبال من جهة، والثاني كذلك من سيتي عيسى، كذلك من طلبتي الذي هو في السيسة المشرفين معهم، فليراجع وليعرف من أنا. تفضل. قال: فنرجو من الشيخ الجليل أن يعيد النظر في القضية فيفصل لنا أحداثها ويؤصل لنا أحكامها بإطار الأدلة. أنا أسأل الآن، ما هي الأدلة التي تريدها أيها الأخ الفاضل؟ بإطار الأدلة، أي إطار وأي أدلة؟ هذا الذي أسأله هو الآن، وكلامي كان مفهوما واضحا في هذا وفصلت وبينت. إذا بعد ذاك التفصيل لم يفهم فماذا أفعل، وماذا أفعل به إذا كان لا يحسن الفهم؟ فما المسألة؟ القضية مش مسألتي أنا، مسألته هو لا يحسن الفهم، فليسأل غيره من المشرفين كبالأشبال وغير ممن سمعوا هذا الكلام هذا. نعم، بإطار الأدلة وحساب النتائج. حبيت نعرف أنا عود هذه الكلمة الأخيرة. فنرجو من الشيخ الجليلي أن يعيد النظر في القضية فيفصل لنا أحداثها ويؤصل لنا أحكامها بإطار. أنا حبيت نعرف هذه الكلمة ما معنى بإطار الأدلة فقط؟ هذا وش مو سياق العربي، وش باللغة العربية؟ هاي يعطيني الأخ رشيد. ما تقولش على يقصد، انا اريد واحد يكتب في منتدى وجعل نفسه مشرف، نحب نفهم باطار الادله ما معنى باطار الادله في هذا السياق. بالتقيد بالادله. ما معنى باطار؟ هذا حبيت نعرف انا في السياق هذا. شيخ، اطار يعني شيء يحجز عن. وش هو شيء يحجز؟ احنا ما اتكلم بهذه اللغه العربيه. شيء يحجز، ولينا في شيء يحجز اطار، ولينا في عشيرات تاع الاطارات رشيد. يعني بالتقيد بالادله. هذا سياق سليم، هذا صورة. لا أسألك أنت الآن، هذا سياق سليم؟ أنا هكذا أفهم. قلت لك هذا سياق سليم أم لا؟ أجبني. الله أعلم يا شيخ. كلمة إطار هذه شيخ. لا، سياق هو بإطار الأدلة. كيفاش معنى بإطار الأدلة؟ حبيت نعرف ما معنى بإطار الأدلة. نحيط خارج الأدلة، ليس بالأدلة. إذا تطالب إنسان أن يؤصل يتكلم يقول أن تؤصل مسألة بأدلتها أو بإطار الأدلة. إيش قول أنت إذا حبيت تقول تسأل واحد السؤال هذا نفس السؤال أطرحه أنت الآن، اطرح السؤال هذا. ويؤصل لنا أحكامها. هاي بالأدلة الشرعية. هذا هو ما قلناش بإطار الأدلة دي. هذا أنا أعجب، يقول بإطار الأدلة. أي إطار الأدلة؟ ما هي إطار الأدلة دي؟ حتى أنا نستطيع أن نفهم. أنا ما فهمت هذا الرجل هذا ماذا يريد، حتى الآن ما فهمت هذا الكلام الذي يقصده بإطار الأدلة دي. فليراجع نفسه وليقرأ مليا ويقرأ اللغة العربية جيدا لعله يحسن أن يوصل للناس ما يجب إيصاله. أنا ما فهمت ما معنى بإطار الأدلة، ما يقصد. أنا لست من علماء المقاصد، أنا أمشي مع ظواهر الكلام. أنا حبيت نعرف ما معنى بإطار الأدلة فقط. ما معنى إطار الأدلة؟ هل الأدلة إطار أم ليس لهم إطار؟ هذا يفهمني هو ما معنى بإطار الأدلة. مشي اللي بعده، هذا حتى أنا لا نتعب نفسي معه. وحساب النتائج. بإطار الأدلة وحساب النتائج، ما معنى النتائج؟ هل النتائج حاكمة أم الحكم على الشيء عند بدئه والنتائج لا نلتفت إليها؟ هذا الأمر الذي هذا. هل إذا أوجب الله علينا شيء ننظر إلى النتائج قبل أن نقدم عليه؟ شيخ يقصد رشيد دعني من يقصده. شيخ أنا أقرأ لك شيخ النتائج والمصالح والمفاسد. نعم يعني يقدر المصلحة والمفسدة الناتجة. أخ شكرا الله خير. غزوة أحد إذا نحكم على غزوة في بدايتها والغزوة في نهايتها هذا اللي قلت لك هذا الرجل يحتاج إلى أن يعيد النظر في علمه الشرعي أساسا. ما يجيبه عليك الشرع ابتداء والموقف الذي يجب أن تتخذه ابتداء إذا وقفت موقفا شرعي ثم كانت النتيجة على خلاف ما تريد فقد أطعت الله في ذلك. وهذا ما فعله الرسول في غزوة أحد، استشار الصحابة في الخروج واضح؟ فكانت نظرته أن لا يخرج ولا لا؟ صح ولا لا؟ نعم. ثم صغار الصحابة الذين لم يحضروا بدرا أرادوا ماذا؟ الخروج، فاتفقوا على الخروج ثم دخل فلبس لأمته صلى الله عليه وسلم ثم خرج. فلما ذهب إلى البيت ودخل تكلم كبار الصحابة مع صغارهم وقال لهم كيف دفعتم بالرسول للخروج وهو يريد البقاء؟ فتراجعوا. فكان قول النبي ما كان نبيا أن يدعى وكمعنى كلامه صلى الله عليه وسلم أو يتأخر عن الغزوة وقد لبس لأمته حتى يضع الحرب بينه وبين عدوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخرجوا فكانت النتيجة ماذا؟ إيش كانت النتيجة؟ قتل 70 من الصحابة. إذن كيف نحكم على شيء بإطار الأدلة في مثل هذه القضايا وهذه المسائل؟ فإذا قام الإنسان بما أوجب عليه شرعا ما أوجب الله عليه شرعا فلا يلتفت بعد ذلك إلى ما يترتب على قيامه بالشرع ابتداء. واضح؟ نعم. في غزوة مؤتة بإطار الأدلة والمصالح والمفاسد ألم يجهز النزبي الجيش وأمر صح ولا لا؟ نعم. إذن بإطار الأدلة فكانت النتيجة ماذا؟ قتل من قتل من الصحابة ثم بعد ذلك ماذا؟ عودة الصحابة وفرارهم بين يدي العدو بإطار الأدلة النتائج والمصالح والمفاسد. إذن يا بني يا عمر رجع إلى رشدك ولا تتكلم في قضايا تفوتك. يا عمر لقد أعطوك ما أعطوك من مكانة ولا أدري ما السبب في ذلك، فلا تغترن بمثل ما تعطى لا من الناحية المكانة العلمية ولا من الناحية المالية إذا كان في ذلك شيء والله أعلم. فهذا علم شرعي وهذا دين ليس بمجرد كتابتك في منتدى تتكلم عن قضايا تفوتك وترمي غيرك بالوهم. فاتق الله أيها العراقي وعش مع بإطار الأدلة. تفضل. وهذه نقادات سريعة على فتواه هذه. وهذا الآن من المشاكل التي نعانيها هي سرعة الرد وعدم تدبر كلام المخالف وعدم النظر إلى ما يقال بتمعن. أما كان يليق بك قبل أن تكتب في هذا المنتدى أن تعرض ما تريد كتابته على إخوانك من المشرفين ثمة ممن يصوب كلامك أو يخطئه ثم بعد ذلك تنظر إلى محلك من الإعراب؟ أيها العراقي أصبحنا نعيش على منهج الإخوان، سؤال فلاش جواب فلاش، سؤال بسرعة جواب بسرعة، وهذا نقد سريع يعني دليل على أن الرجل يعني له من العلم ومن الإحاطة الشيء الكثير وهذا سريع. وأما غير سريعا فالأمر أو غير سريع فالأمر أعظم من ذلك. فلا تستعجل يا بني فإن كنت صغيرا، ولا تستعجل يا أخي إن كنت كبير السن، وتمعن واسمع جيدا لأنك تتكلم ولا أطالبك بأن تعرفني مع من يعطي كل كلمة حقها وقد سمعت وقرأت عما نقلوا عني كثيرا. فكان الواجب أن تتمعن في كل كلمة تريد كتابتها أو قولها وتسمع إلى كلامي يعني سماعا جيدا حتى تضبط القضية، واسأل بها خبيرا أبي الأشبال وغيره من المشرفين معك من الجزائريين الذين يعرفون الشيخ معرفة جيدة. تفضل. قال حجة الشيخ في عدم الأخذ بكلام أهل الاجتهاد في أحكام نازلة من النوازل ترد عليه هو أيضا في تنزيله أحكام غزوة الأحزاب على ما يجري الآن. أنا ما نقول يا هذا يا هذا دليل على جهلك بالشرع. وأما حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصرفاته صلى الله عليه وسلم هي لنا أدلة نضبط بها قضايانا الشرعية، فعجب لمن يتكلم في مثل هذا الأمر ويطالبني بما لا يجوز له أن يطالبني. فيا عجبا، يا كما قال واحد شنقيتي، حتى الكليب يسبني، حتى الجياد ما لها من أرسني. يا عجبا تتكلم على ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من حياة علمية عملية جعل الله لنا في أسوة أن ننزل القضايا عليها، حتى هذا الحكم الشرعي، هذا الشرط الأول في إنزال الأحكام الشرعية يا بني، وهو العلم بالأحكام الشرعية. والثاني وما المنا وما أحاط بها من ملابسات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل على العلم وطلبة العلم. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا يفرق بين نازلة نزلت يتكلم فيها العلماء وبين حياة الرسول صلى الله عليه وسلم العلمية العملية التي نستمد منها الأحكام الشرعية. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوها الناس بكري. المكتوب مبين من عنوان من عنوانه. والله ما بقي لي كلام أتكلم به. ميز الأخ رشيد بين ما يستدل به وما الحواقع من وانزل العالم. أيستوياني مثلا؟ قول لي علي بتكلم. أيستوياني مثلا؟ لا الرجل كل الأخر لو سكت، لو لم يستعجل وتأنى وتمعن وتدبر ثم كتب. أما هذا الاستعجال فإنه من العجلة، والعجلة من الشيطان، والتأني من الرحمن. أنا أنصح كل المشرفين على هذه إيش يسموهم المنتديات الإسلامية أن يتناصحوا فيما بينهم بعض، وأن ينزل كل واحد أن ينزل كل واحد منهم غيره المنزلة التي تليق به وينصح. لأن هذه المنتديات اليوم ما رأيت فيها إلا من يسارع في ماذا؟ في تزكية من يستحق قبل تزكيته أن ينظر إلى كلامه. نحن اليوم نبحث عن شيء واحد، من يوافقنا فيما نريد الوصول إليه فذلك نزكيه، وأما من يخالفنا فما أسرع رميه بالوهم. إذن هذه المنتديات حقيقة اليوم أصبحت على المنهج السلفي وبالا لتسرع أصحابها. أسأل الله لي ولإخواني السداد والرشاد هذا ما يكون. أسأل الله لي ولإخواني السداد والرشاد. أسأل الله إخواني السداد والرشاد. هذا الذي لاحظته وتبين لي جليا، من يمشي على ما نريده، أين أنت يا فلان وقد تأخرت ولماذا تتوقف، وأين أنت يا فلان وأين ردودك يا فلان. وعندما تأتي وتقرأ ما في الردود تقرأ عجبا مما يخالف به الراد على من يخالفنا ويخالف به المنهج السلفي، ونحن لا ندري ما يقول وما يحيط. فضل كم قال غزوة الأحزاب كانت قبل قوله تعالى الآن خفف الله عنكم. قصد غزوة بدر. إيه غزوة بدر الشيخ. إيه لا كانت قبل قوله تعالى الآن خفف الله عنكم. معليش غزوة بدر. نعم إيه. أنا ماذا قلت في غزوة بدر؟ هو قال غزوة الأحزاب والآن رجعني غزوة بدر. معليش إيه ما نخلي خلط هذا. إحنا نقوله بدر. لا هو قال غزوة الأحزاب ولا لا؟ نحوس نعرف هذا الرجل هذا يأتي بكلامي ويبين خطأي. الآن ما قال إلا كلاما هكذا، يأتي بكلام الذي قلت يحطه ثم يرد عليه يبين لي الحق. كلمة بكلمة شيخ. كلمة بكلمة. إذا أراد المنهج العلمي خلاص أنا أنتظر منه هذا الآن. أنا الآن أنتظر منه هذا، أن يأتي بالمقطع الذي تكلمته ويكتبه ثم يأتي بالأدلة ويبين خطأي في ذلك، وأكون له شاكرا بعد ذلك إذا تبين معه الحق وإن أخطأ أصوبه. أما أن يقول كلاما مثل هذا بدون تدليل فأين إطار الأدلة يا عمر التي تطالبني به؟ يا عمر أين إطار الأدلة؟ فلا إطار ولا أدلة، أنت تعم في بحر لا حدود له، محيط لا ساحل له. أضبط حالك يا عمر. حتى وإن كان هذا مني. فهذه تسمى ماذا؟ سلة لسان وما تغير الحكمة. فأنا لم أحكم بما حكمت قلت النبي أخطأ وهذه الآية قالت كذا لأنه آية كذا، ما قلت هذا. كيف تقولي لا تحكم بواقع والآية قد نزلت لها كذا كذا؟ هذا كلام لا يقال يا بني، يا بني عد إلى رشدك يا بني، ولا أو يا أخي. بس الله أن يهديني وإياه وأن يرده إلى إطار الأدلة، لأنه لا إطار ولا أدلة الآن هو يتكلم. تفضل زيد إيش كان بعد؟ قال جهاد الدفع لا يشرع إلا في حالة تحقق القدرة التي يغلب الظن بثمارها من قبل أهل العلم والاختصاص الموثوق. هذا قل له ما لا إذن سأعيد لك غزوة أحد كانت ماذا؟ خروج للدفع أم لا؟ أين الاختصاص وأين الغلبة وأين وأين؟ أين الغلبة؟ أين الغلبة؟ غزوة الخندق أين الغلبة؟ إذن كان النبي لا يشرع شيء ولا يقول شيء ولا يعد الصحابة للجهاد ولا يحفر خندق ولا يفعل شيء. لا ينسى هذا الأخ أن فعل النبي ابتداء هو التشريع ومعية الله له فذاك أمر آخر. لازم يفهم الأخ هذا، فعل النبي ابتداء هو تشريع وهو خروجه إلى غزوة أحد لرد الصائل الذي هاجم على المدينة جاي يهجم على المدينة. أما العتاد والعدة فلم يكن سياني، وغزوة الخندق كذلك جهز وجهز الصحابة ولم يكن القوة على سوية تساوي القوتين، بل كانوا أضعاف أضعاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولولا دفع الله عنهم شرهم وتأليب الصحابي الذي أسلم وقال له النبي والحرب ماذا خدعة، كيف يكون الأمر؟ أنا ذكرت هذا الأمر، هذا غزو الخندق قلت النبي صلى الله عليه وسلم أراده، ذكرت أذكر الآن غزو الخندق ذكرناه، قلت النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصالح هوازن، أذكر تذكر جيدا، أن يصالح هوازن على ما يخرج من نصف طمر المدينة، لكن أهل الجد وأهل الحرب من الأنصار أبوا إلا أن تكون الحرب ولا يأخذ شيء منها مع لماذا فعل النبي ذلك؟ ليدفع شرهم عنه، صح ولا لا؟ ويخفف الوطأ عنهم، ترجع قبيلة من القبائل، وكانوا العدد لا عدد له لا حد له. إذن هذا بشوف من الأخ كلامي كيف كان، ضوابطي كيف كانت، يعني حتى نتكلم جيدا يعني كلامي مفهوم يعني. فأنا ذكرت هذا لأبين الأخ أن فعل النبي ابتداء إذا كان هو لم يفهم هذا ابتداء كان لما أعد الصحابة وحرف وحفر الخندق وجهز الجيوش وجهز الصحابة لمحاربة الأعداء، أليس ألم يكن جهاد دفع ذلك؟ كان جهاد دفع، ففعلوا ما يصدون به العدو. ألم يفعل هذا في غزوة أحد وما أراد الخروج؟ قال وإن هجموا علينا رميناهم بالحجارة من فوق البيوت، مع عدم تكافؤ ماذا؟ القوة. وأين النتائج؟ النتائج في الحرب لا يعلمها إلا رب العالمين. قال أبو سفيان ويتكلم عن الرسول قال الحرب بيننا وبينه ماذا؟ سجال. سجال، كانت الحرب سجال وما كانت دائما للمسلمين المسلم. نعم فضل. قال جهاد الدفع ليس أوجب من الجهاد الشخصي الذي هو دفع الصائل، ومع ذلك كان الرسول وأصحابه في مكة. شيخ وارجع المكة وإحنا عندنا دولة المسلمين منفصلة. يا عمر اتق الله في نفسك وفي هذا العلم، يا عمر اتق الله في نفسك وفي هذا العلم الشرعي. في مكة ما كانتش دولة المسلمين منفصلة، مش ما لا أتكلم منفصلة في مكة. في مكة المكرمة كان الأمر بعدم عن مقاتلتها، لم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كانوا أمروا في الفترة المكية بالصبر وعدم رد السائل. لا يخلط الأمور، هذا ذاك أمر من الله. ما قلت لك من البداية يا رشيد، قلت لك من البداية لازم نعرف الشخص قبل ما نتكلم، يعني أحسن شيء حتى لا أظلم ولا أظلم. الرجل لا يضبط الأمور بين مكة فترة المكية التي كان فيها وجوب الصبر على الأذى، وبين الفترة التي لم يؤذن للمؤمنين أن يردوا، لأن كانوا في دولة كلها ماذا؟ كفر. ما كانش فصل بين دولة مسلمة ودولة دولة كافرة. شيخ أنا هكذا قلت. لا ليدرك أن هذا كان أمر، حتى وإن كان هذا كان أمر ممن؟ من الله. كان أمر من الله بعدم رد الإذاية. جهاد الدفع ليس أوجب من الجهاد الشخصي الذي هو دفع الصائل، ومع ذلك كان الرسول وأصحابه في مكة منهيين عن القتال والدفاع لعدم توفر الشروط. ليش توفر الشروط؟ كانوا في دولة هادك يعيشون بين المشركين وليس لهم دولة خاصة لها حدودها وضوابطها. لما فتحوا مكة، لما أصبحت المدينة دولة المسلمين، هل لم يدافع عن أنفسهم؟ دافعوا ولو كانت العدة قليل وغير ذلك. نعم. الحمد لله، يرحمك الله، يهديكم المسلم. قال فلسطين ليس لها دولة إلا بالاسم، وهم على قسمين، غزة والضفة، ولكل مكان سلطة تعادل أخرى. هذا أمر ما تعرف عليه. معليش، إحنا رأنا، قلت هذا الكلام قد علاش قلت رجل ما قرأ وما سمع جيدا. أنا قلت دولة فلسطين المعترف بحدودها، الضفة الغربية مع غزة مع القدس ونواحيها، هذا اللي هو أمضى عليه اسمه يا ربي ياسر عرفات، واعترف به الكفار ورافع الأمم المتحدة معترف به وغير هذا. ولهذا قلت لك وبينت لهذا الأخ عمر وغيره من السامعين أن لما وقعت الهدنة وأمضيت على الهدنة خرجت جيوش اليهود من الحدود، من حدود غزة. كيف يخرجون وهي ليس لها حدود؟ هذا الاتفاق وقع في مصر، فإذا بإسرائيل تأمر بجنودها يخرج من غزة اعتراف بماذا؟ بأنها لا حدود، وأنها لها معابر من جهاتها يسمح بدخول الطعام وغير ذلك. إذن هم معترفين بهذه الحدود. كيف شي تقول أن تتكلم كلام مثل هذا؟ أمر آخر قلت له الآن هي دولة واحدة، لكن حاصل ما حصل وخارجها. قلت سلمنا تسليم جدلي، هذه كغيرها من الدولات. معليش، ماذا نقول عن جنوب السودان؟ لو هو جاي يفهم جيد الأخ هذا عمر، جنوب السودان ماذا أصبح الآن؟ للنصارى. أصبح دولة مش دولة؟ نعم. إذن هذا هذه الدولة مع أن السودان كان لا ترتضي ذلك لكن رضيت، فأصبحت لها حدود بينها وبينها، وأصبح هناك تقاتل بينهم وغير ذلك. مع هذا مؤخرا هذا واقع. إذن هذه الواقع نتاع الحدود لازم يدرك هذا الأخ. الآن أنا قلت راح نسلم تسليم جدلي، لأن الحكومة كانت بيد من؟ كانت بيد من حيث الانتخابات، كانت بيد الحكومة من جهتين، الضفة وغيرها، في يد حماس. فأصحاب الأخنها قلنا سلمنا تسليم جدلي. أصبحت حماس اليوم كما نقول إحنا مسيطرة على كل غزة، وجعلوا لهم هذه دولة وحدودها متعارف عليها الآن، اللي هي يعترف بها إسرائيل وتعترف بها فلسطين. إذن ولات الآن، قلت بهذا الكلام هذا، أصبح هنية وجماعته أخذوا تسييرة في غزة بالشوكة أم لا؟ بالشوكة. إذن شرعا ماذا يجب؟ أن يطاعوا. هذا كل الكلام هذا، وأظن الأخ لا يفهم مثل هذه القضايا هذه ولا يدرك، ثم يرميني أنا بعد ذلك بالوهم برد كلام أهل العلم. لا أدري، فليراجع هذا الأخ عمر ومن هو على شاكلته ممن هم يعني يتكلمون في مثل هذه القضايا ويردون بسرعة، هو عدم التأني وعدم سماع الكلام مليا وجيدا، فليراجعوا أنفسهم ولا يتكلموا هكذا فقط. ما اتفقين أن الفترة المكية كانت فترة أين أمروا بكف الأيدي وعدم الرد على من؟ على العدو، لأنهم يعيشون بين أظهرهم، فإذا رد أي صحابي هذا يسمى ترك المنكر من أجل الحفاظ على الغير. هذا ذكرنا هذا، وهذا أمر هذا يحتاج حتى نبين لهذا الناس هذا من القضايا الشرعية العلمية الدقيقة. لما أمر الله تبارك وتعالى صناديد الصحابة عمر بن الخطاب وحمزة رضي الله تعالى عنه وارضاهم جميعا، وبكر الصديق وعثمان بن عفان وغيرهم ممن كانوا على قدرة جسمية يتحدوا الأعداء ثم، كيف كان إسلام حمزة؟ ألم يكن تحديا؟ كان تحديا، لكن بعد ذلك من أجل ضعفاء المسلمين أمروا بأن لا يردوا على أولئك. لما جاء وقت الهجرة ألم يعلن عمر قال من ثقلت أمه فليتبعني؟ إذن يا فني فرق بين هذا وذاك، أولئك كانوا في كما نقول إحنا أرض كافرة كلها، وأمروا بكف الأيدي وعدم رد الأذى والصبر على ذلك. إذن لا تجعل هذا مثل هذا، حتى وإن اعتدوا عليهم الواجب أن لا يكفوا أيدي، أن لا يرموا، أن لا يرفعوا أيديهم حتى وإن كانت عنده قدرة. أما كان بكر الصديق عمر الخطاب قادر؟ أما كان حمزة قادر؟ أما كان عثمان قادر؟ وهذا معروفين صناديد القوة. إذن هذا كان بأمر من الله عز وجل، فلا نسمي ذلك رد السائل. فهمت الآن؟ هذه مثابتها مثابة إذا الحاكم جاء وأخذ مالك وضرب ظهرك ماذا تفعله؟ لا نخرج عليه، لا خلي يقول رد السائل. هذا باتفاق العلماء، لأن النبي قال أخذ مالك وضرب ظهرك، لكن ننقل بإجماع أهل العلم أنه إذا جاء ليمس الظهر الجندي جاي يمس العرض يقاتل، لأنه هو سيندفع بذلك مش الحاكم. إذن فرق بين هذا وذاك يا بني، وهذه أمور تحتاج إلى علم، ليس بمجرد كتابة في يسموها في منتدى ولا إشراف في منتدى خلاص حصلت على كل شيء، أحط بكل شيء علما. إذن فعد إلى قراءة السيرة النبوية والحياة العلمية، وأنصحك نصيحة وأمثالك ممن يتكلمون في القضايا أن ما أنصحكم بسماع عشرتي، لأنني أنا بالنسبة لك كما قلت يا أيها الأخ عمر أنني ماذا أتوهم، إذا وش قال الكلمة تاعه ماذا قالها، أقرأها مرة ثانية علي. الشيخ توهم. أي نعم، لا أمرك بقراءتي وسماع سلاسلي العلمية وغير ذلك، لأن أتوهم أنا. إذن في العلم الذي أنا قائم عليه قائم على ماذا؟ على وهم. فلا أنصحك بسماع من هو يعيش على الوهم، لكن أنصحك بمن لا أنت ترتضيه ولا يتوهم، مثال الشيخ ناصر. عد إلى سماع سلاسل الشيخ ناصر القديمة العلمية كاملة، ثم ستضبط المنهج السلفي وتضبط هذه القضايا العلمية جيدا، وبعد ذلك قد نقول يحين لك الحين أن تتكلم في مثل هذه القضايا وعفى الله عما سلف. قال رئيس السلطة الفلسطينية في غزة تنازل عن منصبه لإفلاسه وعدم قدرته. من هو؟ ما هو أنا مش من هو هني، ما زال هو وإذا كان يتكلم على الآخر اسمه ليه رئيس الحكومة الآن، رئيس الجمهورية الآن، هني نسيت اسمه، رئيس الجمهورية الآن الذي يلبس نظارات وهو يتكلم باسم الرئاسة الفلسطينية الآن بعد ياسر عرفات، الذي هو ما حاكم أبو مازن، أبو مازن اللي روى عن رئيس الجمهورية. هو إذا تكلم عن ذلك هو من هو من قديم تخلى عن غزة، والآن رايح حوارات لعودة لم شعث المسلمين بين غزة وبين الضفة الغربية، معروف هذا عندنا، ما يتابع شيء ولا يتكلم هذا مش بدون يعني. قال رئيس الحكومة الفلسطينية الحالي لا يدعم رئيس الحكومة الفلسطينية. أنا قلت لك يا بني دعك من هذا الكلام، وغزة الآن عندها سلطتها خاصة وجندها وعتادها، وما زلت الآن في حوار لرد الشعثي ولم الشعثي، أما الآن هي عندها استقلال ذاتي. تفضل. قال أنه لا يدعم ما يسمى بالمقاومة والجهاد. هو لا يدعم، دعك منه، هم الآن مقاومة جهاد جاءوا يهجموا على أرضهم، ردوا هذا من الواجب عليهم أن يردوا الكافر إذا أرد أحسن. فعلوا مثل فعل شيخ الإسلام، ذكرت ذلك. نعم. مش نقول نعم وذكرنا أين نعم وذكرنا بينا أنه ما فعلوا الآن مثل فعل ما فعل شيخ الإسلام في زمانه لما تخلى التتار عنه، هذا بين هذه الأمور. قلت لك دليل أن الرجل ما سمع الأمر، ولهذا كل جزئية راح تذكرها الآن ما فيها فائدة. أنا عندي الرجل لم يتمعن ولم يسمع جيدا ما قلته، ولم يضبط القضية. الأصل فيها أن يسمع مرة مرتين ثلاثة أربعة ويضبط القضية كما ينبغي، ثم يحط الكلام الذي أنا قلته ويرأه خطأ ويدلل على خطأ في ذلك. أما الآن لما رئيس فلسطين كما قال هو ذكر، ضربت مثالا تعب بن تيمية، قلت لماذا لم يرد على سنة تيمية، وأن العلماء السلفيين كل بارك وفعل الشيخ سميمي لما دفع التتار لما جهجموا والدولة قد تخلت ولم يرضوا بالدفاع عنهم. بينت هذا جليا، ما تتسوي الإنسان هذا الرد الاستعجالي ما لا أريده أنا. قال من شروط جهاد الدفع المتفق عليها عند أهل العلم أن يكون بإمام. هم عندهم سلطتهم تاع غزة، وجهاد الدفع لا يكون بإمام. إذا هجم العدو مثل بن تيمية فعد وجاف على جهاد الدفع بغير إمام، ومثل ما وقع الآن في الجزائر مع فرنسا وقع جهاد الدفع بغير إمام، ومثل ما وقع في ليبيا مع سموهم يا ربي مع الطليان بدون إمام، وما وقع في تونس بدون إمام. هذه كلها الدول الإسلامية كلها خرجت تجاهد بأفراد، هكذا جاء العدو احتل ثم خرج بأفراد، ثم بعد ذلك بدأت تتكون هذاك تجمع الصف وشعث الصف تاع جماعة الجهاد، وبارك وبورك الجهاد، والجهاد في الجزائر عرف والجهاد في العالم كله معروف. نعم. قال الإمام الألباني الذي يحتج بفعله الشيخ العيد هو نفسه الذي لم يذهب فيما بعد للجهاد في الأماكن الأخرى التي داهمها العدو وما أكثرها، أو ما أكثرها. قال قولته المشهورة: أنا لا أقول لا أرى الجهاد، بل أحذر من الجهاد، لأن الوسائل النفسية والمادية لا تساعد المسلمين على القيام بأي جهاد في أي مكان كان. هذا رجع فلم يقول أن الجهاد فرض عين في فارسان؟ قل راجع راجع كلام الشيخ ناصر في قضية أفغانستان يا بني، راجع قضية الشيخ ناصر في أفغانستان، أثبت أن هناك جاء في البداية لما كانت بين الأفغانيين بعضهم، لا لما هجم الروس وجاء للاحتلال ودخل، أن الشيخ ناصر بارك ذلك الجهاد وقال الجهاد فرض عين. وكذلك لما هجم الأمريكان على العراق وجاءت الشباب المسلم من كل جهة، قال لا بد من عدم الاستعانة بالكفار ولا بد من أن يردوا، هذه عملية مناصرة فلسطين لا بد أن تكون. أمريكان كانت له قوة، وين وأين كان الأمريكان والإنجليز؟ في معايا مليح هذا الأخ كما يتكلم، كان الأمريكان، كان الإنجليز، كانت فرنسا، الدول الأوروبية كلها ضد من؟ ضد صدام حسين، ضد صدام حسين، أي ضد العراق في حد ذاته. ولما أراد بعض الدول أن يستعينوا بالكفار لرد ضد عدوان صدام حسين، الشيخ ناصر لم يرتدي ذلك وقال بعدم الجواز. يعني مع أن صدام حسين ظلم ودخل على الكويت وأرادوا أن يستعيذوا أعراض هذا. ولما جاءت الفئات المسلمة للدفاع عن ذلك للكلام عن الأمر هذا والجهاد، قال هذا ليس فعلكم أنتم، هذا فعل الحكومات، هم الذين يرسلون العراق الجنود لرد العدوان الكافر هذا، وجعل ذلك من رد العدوان الكافر. روح خط واسمع شريطة شريطة مليحة انت شيخ ناصر الله يهديك. قال يعني عن الشيخ الألباني، الألباني الله يرحمه، رحمه الله تبارك الشيخ ناصر الدين الألباني الله يرحمه، في في في أفغانستان في البداية لما كان في بين بعض مع بعض ما كان يرى في ذلك جهاد، لما هجم الروس أصبح ذلك يعده جهادان، وجهاد واجب عند المسلمين وواجب على كل من يعينه على ذلك. شيخ ناصر يا أيها يا عمر إنك لا تفهم كلام أهل العلم، شيخ ناصر كان يقول الجهاد في هذه الدول هو جهاد واجب على تلك الدولة اللي رد عدوان الذي هجم عليهم، مثل الأفغانستان لما هجم عليهم الروس أصبح على الواجب على أفغانستان أن يعينهم، ويصبح في حق الدول الإسلامية الأخرى الأقرب فالأقرب أن يكون لهم عون، والواجب على الحكومات أن يرسلوا، أما أن يخرجوا كأشخاص فكان لا يرى ذلك. فلماذا توجب على الشيخ ناصر بالخروج؟ إذا أنت ما تفهم كلام الشيخ ناصر وما فهمت كلام الشيخ ناصر كليا. نعم. ويقين هو يتكلم عن جهادنا المعاصر. ما شوف يا شوف، لا لازم تفهم الأخ يتكلم عن جهادنا المعاصر الذي فيه تكوين دولة، أما جهاد الدفع فقد أفتى بجهاد في أفغانستان، بالجهاد في أفغانستان لما هجم الروس على الأفغان أفتى بالجهاد. راجع راجع الأشرطة، ولهذا نصحتك بسماع أشرطة. جهادنا المعاصر الذي هو الذي كله جهاد الدفع. لا لا لا لا لا, لا ليس هذا خطأ منه. الشيخ ناصر كان يتكلم على الجهاد الذي هو الجهاد اللي مع الجماعات مع الجماعات تاع الخوارج، يسموهم جماعة الخوارج في زمانه، يتكلم معهم ويقول لهم إذا أردتم الجهاد والمقصود بالجهاد في الدول المسلمة، هذا يتكلم على هذا. روح هذا رجع راجع راجع تسمع الشيخ ناصر جيدا، جزاك الله أخ عمر. الشيخ ناصر كان يتكلم مع الجماعة التكفيريين الذين هم في الدول الإسلامية ويريدون إقامة دولة مسلمة، هؤلاء يخاطبهم بعدم وجود الجهاد بهذه الصورة، لا بد من إعداد. أنا تكلمت معه في الشق الثاني تاع الشريط، حطيته ما حطيتوش لا مازال، اللي كان حوار مع الأخ. لا لا مازال ما زال. فهذا تكلمت عليه، يعني أنا بينت أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كان يتكلم عن الجهاد في ذاك الزمان. قلت لك الرجل ما يعي ما يقرأ هذا، ولا لم يسمع جيدا كذا. الشيخ ناصر كان يتكلم على هذه الجماعات الخارجة في الدول الإسلامية والتي تريد إقامة الدول الإسلام جهادا إسلاميا بدون أي شيء كان، بدون أي ضابط كان. وهذا كلامي فيه معروف، وقد تكلمت عن الجزائر لما كانت الأمر في الجزائر. أما الشيخ ناصر إذا هجم العدو على أي دولة من الدول الإسلامية فلا يقول نفس الكلام. في أفغانستان قال بوجوب الجهادي، روح راجع قول له كلام الشيخ ناصر، شوف أنت عاود تسمع أنت الشيخ ناصر عندك مستمعي، حط له كلام الشيخ ناصر جزاك الله خير، أعنه على الخير إن شاء الله. قلت لهذا الرجل الأخ هذا رمي ما يضبط الأمور جيدا، نسأل الله لنا له الهداية. قال فالمرجو من فضيلة الشيخ العيد التأمل في مثل هذه القضية وجمع كلام ومواقف الشيخ الألباني فيها ودراستها. رمتني بدائها وانسلتي، هذه هي، ما بدأنا به الشريط أنهينا به الشريط، بدأنا رمتني بدائها وهو الوهم وانسلتي، والآن يأمرني بالجمع فهو لم يجمع وقال ذلك. أنا الشيخ ناصر كلامه سامع متمعن فيه. الشيخ ناصر إذا كان يتكلم يا بني لابد أن تسمع كلام الشيخ ناصر ومواقفه كيف كان يتكلم. احنا تكلمنا عن نوازل ولم نتكلم عن جهاد في دولة معينة، أما إذا كان في دولة معينة فقد أفتى بوجوب الجهاد في أفغانستان، لما هجم عليهم الروس، وأوجب على المسلمين مساعدة أفغانستان لما هجم على الروس، ولما هجم العراق على الكويت قال لا يجوز الاستعانة بالكفار، فصدام حسين وجند صدام حسين أولى من الأمريكان وغيرهم في حد ذاتهم. ولما بدأوا في الهجوم على الكويت وغير ذلك، وأراد هذه الفئات الصغيرة التدخل في ذلك لدفع عدوان الأمريكان وغير هذا، شيخ ناصر قال لهم هذاك الأمر ليس لكم، هذا الواجب على الدول المسلمة أن يكونوا الذين عندهم جند وعتاد وسلاح أن يقوم بذلك، لأن يعني هذه القضية عايشناها مع علي بالحاج وجماعة الذين أرادوا الخروج. يا بني عد فقرأ واسمع وتمعن واجمع، إنك تأمرني بما يجب أن تفعله أنت ابتداء قبل أن تكلمني. لازم تجيب لي كلام الشيخ ناصر في الجزئيات طاك طاك طاك، تأتي تقول ها وأنت أخطأت كلام الشيخ ناصر. أنا ما أخطأته، كسمع كلام الشيخ ناصر، كلام الشيخ ناصر أعيه جيدا وأنا على نهجه وأنا نسمعه وأفهمه جيدا. أنا عشت، أنا هذا المنهج السلفي الذي عرفته وعرفته من الشيخ ناصر، وما عديت إلا لحبي واتباعي للشيخ ناصر. فالشيخ ناصر له مواقف في كل لحظة في كل حين، هذه قضية وين رايح الآن. هو يقول هكذا الشيخ ناصر عندما يتكلم عن الجهاد، يا بني يتكلم عن هذه الجماعات التكفيرية التي تقيت تريد إقامة الجهاد في الدول الإسلامية، فيقول لهم الآن لا جهاد إلا براية، وأما إذا هجم العدو على دولة مسلمة فإنه أفتى في أفغانستان بوجوب الجهاد. راجع يا بني، روح تقرأ. قال الشيخ العيد يظن أن الغلبة قديما كانت لليهود، فكان يرى كما شيخ العيد كان يظن، الشيخ العيد يظن فلسطين كانت كلها تردح تحت العدوان الإسرائيلي، الضفة الغربية وغزة كلها كانت تردح تحت الضفة العدوها. الشيخ الغلبة قديما كانت للفلسطينيين. لا، هو يقول أن الشيخ العيد يظن أن الغلبة قديما كانت لليهود، هي كانت خدمة لليهود. كانت الآن لماذا أنا نسأل هذا الطالب هذا سؤال واحد، لماذا أفتى الشيخ ناصر بوجوب الهجرة من فلسطين؟ يا بني أعد قراءة، عد إلى رشدك يا بني، اتق الله في هذا الدين واتقوا الله جميعا أيها المشرفون، عد إلى ضبط الأمور بجيدا. هذا منهج أهل العلم بفلسطين. لماذا ما إذا كانت الغلبة للفلسطينيين لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الهجرة من ديار الكفر ومن ديار الحرب؟ يلا حبها يكفي هذا، ما هذه طرهات أنا عندي هذه. وش تقول؟ قال كلام شباب ها؟ فكان يرى وكنت أرى كما المشايخ الكبار أن حكمها مثل حكم مكة. شكون؟ هذا الشيخ ناصر أفتى بوجوب الهجرة، كيف كان يرى؟ أو يقول بالشيخ العيد ظن تاعو كما ظن المشايخ الكبار قديما. ايه هذه حاجه مليحه. أو يقول يظن بعد قال روض كما قلت لك رجل لا يعي ما يقول، هذا الاستعجال كما كلام المشايخ الكبار. لا بس مين بس؟ لا هذا فيه بأس ان حكم الرجل مضطرب الان. يقول الشيخ العيد يظن بعد يقول لك الرجل مضطرب لا يدري يعي ما يقول. يا رجل اتق الله يا عمر. ثم قال والان لا ادري لمن يرى الغلبة تغيرت. وكلام شيخ تاعكم واضح شيخ. واضح أنا كم هذا يرى ومن يا رجل قلت ما سمع الشريط هذا والله ما سمع. إيه كلام كما يقولوا. الله يرحمه سيد. أنا يخلص ينتهي الكلام تاعه. والعجب العجاب إيش حاط حل نقطة استفهام، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هل تغيرت؟ إيه الله أكبر أيها المشرف. دعك من الإشراف وعد إلى طلب العلم، ودعك من الإنترنت وأرجع إلى طلب العلم وقراءة كلام أهل العلم ودراسة العلم الشرعي الصحيح وأخذ المنهج السلفي الصحيح لتضبط به ها نفسك، ولا تتكلم وتهذي ولا تدري ما تعي ما تقول، تقول كلاما في البداية ثم تنقضه بعد ذلك. شيخ العيد يرى ثم هذا تغير، إذن معناتها الذي تغير وجهه تغيرت أمور وأنت لا تدري ماذا تغيرت أمور. كما ذكرتك لماذا لم تتكلم على ما وقع ذكرنا على الدولة في عندكم في الشام والعراق اسمه الأردنية الدولة الحجازية الهاشمية ولا وش هكذا الهاشمية لماذا ذاك الدولة كانت لها حدود هنا بعد ماذا تغيرت؟ لما تغير الحكم وتغير الحكم أصبحت دولة العراق لوحدها وأصبحت دولة فلسطين لوحدها وأصبحت دولة الأردن لوحدها ودولة المملكة العربية السعودية. إذن ألم تتغير الأمور بهذا الحدود الجديدة وهذه الأمور الجديدة؟ فأدي إلى رشدك يا بني. أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء يا بني عد عد عد عد إلى رشدك عد إلى رشدك عد إلى طلب العلم ودعك من هذه الانترنت لأنها قد أبعدتك عن العلم وعن الضوابط العلمية وهذا الكلام قلته لمن هم كانوا على الإشراف مثلك عندما جعلوا من هذه الردود على الآخرين علما شرعيا ومنهجا وبيان لمنهج ولا منهج فيها ولا أي شيء كان فكان كلامي لهم من قبل كيف أنتم استطعتم أن تقفوا أمام هذه التيارات الجديدة من الكلام على السلفين غيرها قالوا بالمنهج الذي أخذناه فلا بد من العودة إلى ذاك المنهج وأما هذه أن تسمع الكلام ورد سريع ولا تتمعن في من يتكلم ومن يتكلم ومكانة الذي يتكلم سل أبا الأجبال سيخبرك وسل غيره من الجزائريين سيخبرك من هو من هذا الذي تكلم وكيف يتكلم وعلى أي أساس يتكلم وهذا الكلام قلته وتكلموا عليه قبل هذا لما ذم ذكر أبو سهيمة ورد رد الجماعة كل رد على كل من أراد أن ينقد هذا النقد هذا فلما كان منهم مشرفا ما تكلم أحد منه ورد عليه من منهم تجاسر لقراءة كلامي ثم بعد ذلك يؤاخذ هذا الأخ عمر فيما يقول الآن لكن لما كان مشرف معهم سكتوا وهذا ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب أن يقفوا عند حده ويكونوا يا أيها ويقومون يعني بما أوجب الله عليهم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فنسأل الله لنا وللجميع الهداية والتوفيق ونسأل الله لهذا الأخ عمر أن يدع عنه الانترنت ويعتكف على دراسة العلم وسماع سلاسل أهل العلم أمثال الشيخ ناصر وأرجو من الأخ عمر مرة أخرى إذا سمع هذا الكلام أن لا يدفعه وتدفعه ماذا الحمية للنفس وعلى النفس وللنفس أن يقوم برد سريع يعني إنما كلامي كان كلاما رصينا فيه نصح للأخ عمر وليس انتصار لنفسي ليعلم الجميع أني لا أريد أن أنتصر لنفسي ولا إلى كلامي وإنما لأمر تكلمت فيه ورأيت فيه الحق وبينت فيه الأمر هذا بوضوح فعلى الأخ عمر أن يبدأ أولا بسماع السلسلة الأولى ويعيد ويمعن السماع ثم بعد ذلك إذا بدأ له شيء في كلامي أن يأخذ هذا الكلام ويعرضه عن إخوانه من المشرفين الآخر أمثال أبي الأشبال وغيره قل هذا ما قال الشيخ وهذه رؤيتي هل هذا اعتراضي صواب أم لا هذه المنهجية العلمية التي تجب على طالب العلم المبتدي احنا تربينا هكذا في حياتنا العلمية قبل أن نكتب أو قبل أن ننقد وكما نتكلم نعرض هذا الكلام على من هم حتى دوننا من الطلبة منهج العلمي حتى الطلب اللي هو دوني لا أخرج مسألة حتى أعرضها على طلبتي أو معنا فالواجب عليك أن تعرض الكلام هذا ما يكون السريع وتضعه في الانترنت مباشرة هكذا ثم تجرأت يعني وذهبت إلى بعيد ووصفتني بالوهم هذا ما يليق بطالب علم ما يليق بطالب علم مثل هذا فنصيحتي لك أيها الأخ عمر وأمثالك ممن هم أن لا يستعجلوا ولا يتسرعوا ولا يسارعوا بالكتابة فقط لا تكتب من أجل أن تكتب اكتب ما يوجبه الله عليك من الكتابة اكتب مما تتعبد الله به لا من أجل أن يسمعك الناس وإنما كل كلمة تكتبها يا عمر ومن كانوا على شاكلتك من طلبة العلم قبل أن يكتب لابد أن ينظر هل هذا الكلام أراد به وجه الله وأراد به الحق أم لا هذه الأولى ثانيا لا يستعجل ويقول هذا رد مش قال هو في كلامه سريع ولا مش قال قرأ كلامه حتى لا أظلم يعني وهذه نقادات سريعة أيوة هذه نقادات سريعة وهذا خطأ أنك تستعجل للنقد الواجب عليك قبل أن تستعجل النقد أن تتروى وأن تسمع وغير ذلك والاستعجال أمر غير مطلوب شرعا إلا في الطاعات الاستعجال مطلوب فيها سارعوا إلى مغفرة من ربكم وأما في هذه المسائل العلمية فالواجب على طالب العلم أن يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ثم يمعن النظر فيما قيل ثم بعد ذلك يكتب ما بدا له من موافقة أو من تخطئة من تكلم ثم بعد ذلك يبدأ بالمنهج الأول قبل أن يكتب في الانترنت عالميا وأن يعرضه على إخوانه من طلبة العلم ليروا هل أصاب الحق أم لا لأنه مبتدي في الطلب ثم بعد ذلك إذا نصروه على ما قال وقالوا هذا صواب وجزاك الله خير فليفعل ذلك وليفعل ذلك نصرة لدين الله لا مجرد رد سريع. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حياك الله.